أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم ظفر الشعر وهل فيه تشبه؟ ظفر الشعر إذا كان على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء، أما إذا كان على شكل ما يعمله أهل الفسق والكفار هذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.